حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصبه حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصبه أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب لكن الخلاق الحب أرجو الرحمن وأخشاه فحياتي قبضة يمناه أرجو الرحمن وأخشاه فحياتي قبضة يمناه وألوذ به وأقدسه لا أعبد شيئا إلاه حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصب حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصب أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب لكن الخلاق الحب الرزق لديه مقسوم والعمر لديه معلوم الرزق لديه مقسوم والعمر لديه معلوم أخاف الناس على رزقي أو عمري وهو القيوم حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصبو حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصبو أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب لكن الخلاق الحب لا أسخط ربي كي أرضي أحدا من سكان الأرض لا أسخط ربي كي أرضي أحدا من سكان الأرض لا أيأس من روح الباري أو آمن من مكر مفضي حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصبو حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصبو أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب لكن الخلاق الحب لا أخشى في قول الحق خلقا أخاف من الخلق لا أخشى في قول الحق خلقا أخاف من الخلق ما نافق قلبي أو رأى فالمؤمن عنوان الصدق حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصبو حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصبو أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب لكن الخلاق الحب لله الحكمة والأمر والحمد الطيب والشكر لله الحكمة والأمر والحمد الطيب والشكر وإليه لا ريب الرجعى وعليه لا شك الأجر حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصبو حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصبو أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب لكن الخلاق الحب. فارحمني واغفر زلاتي واستر يا ربي عوراتي فارحمني واغفر زلاتي واستر يا ربي عوراتي وامنحني فيض الخيرات كرما واكلأني بالحب. حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصبر. حبي لله هو الحب والقلب لغيره لم يصبر. أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب أحببت بدائع صنعته لكن الخلاق الحب لكن الخلاق الحب.